حتى تأوي له. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجه. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا ابن وهب حدثنا الليث عن دراج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. والحديث إسناده رجال ثقات إلا دراج أبي السمح، فقد تكلم في حفظه وهو صدوق في نفسه، وأعدل الأقوال أنه ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وهذا قد رواه عن ابن حجيرة من حديث أبي هريرة، فأرجو أن يكون حديثه هذا حسنا ويشهد لصحته ما اتفق عليه الشيخان. ورواه أبو داود قبله برقم 892 بنحوه من حديث أنس. انتهى. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث تتعلق بركن واحد من أركان الصلاة، وهذا الركن هو كيفية السجود، كيف يسجد المصلي سجودا يوافق فيه السنة، وما هو المحظور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية السجود. فالسجود هو أن يسجد على السبعة الأعضاء، الجبهة والأنف واحد، والركبتين واليدين وأطراف القدمين، وأن يمكن هذه الأعضاء من الأرض، ثم في وضع يديه يجافي بين جنبيه ويستقبل بكفيه بأصابع كفيه القبلة ملمومة الأصابع، ويسوي ظهره حتى يتمكن من أداء هذا الركن الذي هو السجود. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة الحيوانات في الركوع وفي السجود، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسجد الإنسان فيبسط ذراعيه انبساط الكلب، وانبساط الكلب أن يضع الذراعين على الأرض، كل ذراع يضعه على الأرض ويعتمد عليه، هذا لا يجوز من المحظورات، لأننا نهينا عن مشابهة الحيوانات، والكلب من أخص الحيوانات. وكذلك جاء النهي عن التفات كالتفات الثعلب، وعن الإشارة بالأيدي كخيل شمس، وعن نذر للصلاة كنذر الغراب، كل هذه منهي عنها لأنها تتنافى مع الطمأنينة، والواجب الطمأنينة في الركوع والسجود كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي. نعم. باب الرخصة في ذلك للضرورة أي بترك التفريج. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفردوا، فقال: استعينوا بالركع. والحديث إسناده ضعيف. اختلاط أحاديث أبي هريرة على محمد بن عجلان وهو صدوق في نفسه وثقة غير واحد من وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرجه الترمذي من طريق هذا. أي باب؟ باب الرخصة في ذلك للتفريج في السجود. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عيلانة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. الحديث إسناده ضعيف. طيب بعده باب في التحضير في التخصر واللقاء. حدثنا هناد بن سري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. والحديث صحيح وخرجه النسائي. نعم الحديث ينهى المصلي عن التخصر وهو وضع اليدين على الخاصرة يعني هكذا ثم وضعه على خاصرته على جانب من جوانب البطن هذا مع التخصر وهكذا الإقعاء سيأتي الحديث فيه. باب البكاء في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مقرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. أما الإقعاء الذي أشار إليه في الترجمة فالإقعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالمشروع من الإقعاء الجلوس على أطراف العقبين بين السجدتين يصح هذا مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لا تكون مقعده يقعد على مقعدته. والمذموم هو أن ينصب الساقين ويجلس على إليتيه يمكنهما من الأرض وهذا هو الإقعاء المذموم الذي هيئته كهيئة الكلب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب فهو ممنوع. ترى حسن بسم الله الرحمن الرحيم. قال النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المواقيت باب أول وقت المغرب. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. والحديث صحيح. هذا في بيان المواقيت فقد مضى أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في أوائل الأوقات ومرة في أواخر الأوقات وقال الصلاة بين هذين الوقتين وهذا الحديث يؤكد ما مضى. باب تأجيل المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن أبي الأخبار مغير، فكونه موسع له أول ووسط وآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في أوائل الأوقات بيانا لمن سأله عن الوقت الذي يصلي فيه الفرائض الخمس، صلى بهم في أوائل الأوقات الظهر عندما زالت الشمس عن وسط السماء، بادر بالصلاة وهذا أول وقت صلاة الظهر، والعصر والشمس بيضاء نقية هذا أول وقت صلاة العصر، والمغرب حين وجبت يعني حين سقطت وغابت، والعشاء حين غاب الشفق الأحمر، والصبح حين طلع الفجر بغلس حين انشق الفجر، هذه أوائل الأوقات، وأواخرها في آخر وقت يدركه الإنسان ما لم يحضر الوقت الذي بعده، وبين الوقت الأخير والوقت الأول وقت للصلاة، يعتبر وسط بين آخر وقت الصلاة وبين أول وقت الصلاة تؤدى فيه الصلاة، لهذا إذا أذن المؤذن في الأمصار وفي إذا أذن المؤذن انتظر الناس قليلا، والمؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، والأذان لا يجزي ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا ما كان في الفجر فإنه يصح أن يؤذن قبل دخول الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، واحد يؤذن بليل والآخر يؤذن عند طلوع الفجر كما هو معروف في قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. من هذا الاعتبار أوقات الصلاة موسعة، إن صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت وقد يضطر اضطرارا فيصلي في آخر الوقت، هذا الاضطرار له حكمه الخاص، أما الوقت الاختياري فهو مع المسلمين جمعة وجماعة في الوقت الذي يؤذن للفريضة في المسجد ثم يحضر الناس ثم يصلون. باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفصل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يكره بالستين إلى المئة، والحديث صحيح. وذا أيضا فيه بيان النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وبيان أن أفضل وقت صلاة العشاء نصف الليل، وذلك بشرط ألا ينام، وبشرط ثاني ألا تفوته الجماعة، فإذا كان تأخيره للعشاء يسبب فوات الجماعة أو يسبب نومه قبل صلاة العشاء فلا يجوز له أن يؤخر العشاء، وإنما يصليها في وقتها في أول وقتها أو بعده قليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، ونهى عن الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها ربما يسبب فوات صلاة الفجر، ويسبب على من يقوم الليل، يسبب عليه فوات قيام الليل وما فيه من الفضيلة. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخرج في المدينة فإذا وجد قوما سامرين يضربهم بالذرة بالعصا ويقول لهم أنوم سهرا أول الليل ونوما آخره، يعني هذا لا ينبغي. فالحديث بعد العشاء خلاف السنة إلا ما كان في أمر الدين وأمر العلم باعتدال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي بكر بعد صلاة العشاء يشاوره فيما يتعلق بشأن الإسلام والمسلمين والذي ينبغي أن يكون عليه، ولكن الاعتدال مطلوب حتى في طلب العلم وقراءة القرآن لئلا يضعف الإنسان عن القيام لصلاة الفجر، ويضعف عن قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ولو بركعات قليلة. لذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء وكره الحديث بعدها إلا فيما يضطر إليه الإنسان اضطرار. فإذا كان الحديث من السوالف الفاضية أو من الألعاب فهذا أشد حرمة وأشد كراهة، لأنه ليس فيه مصلحة تعود على العبد في دينه وليس مصلحة تعود على العبد في دنياه، وهذا لا يفعله إلا الأحمق، من كان ضعيف العقل وضعيف الإيمان. أما العاقل المهتم بشأن دينه فإنه لا يضيع الأوقات ولا يقتلها، إما أن يستفيد منها في دينه أو في دنياه الذي يستعين به على قيام الدين. والله أعلم.